السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة فريق فرسان التحدي على برنامج زلو وأعضاء برامج من الآخر، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتطرق مع بعض لشرح مفصل لموقع جديد، موقع ومنتديات برامج من الآخر. برمجة الموقع تمت بواسطة أخوكم مهدي ملكان. ترتيب الموقع والأقسام والمنتديات تم بواسطة باقي أسرة إدارة الموقع، أستاذ مصطفى البحيري، أستاذ وفيق طاهر، أستاذ مها، مستر حسن علام، والأخ العزيز بسام أحمد. إحنا طبعا استضافتنا على الويبكا دوت موبي. زي ما أنتوا عارفين إن كان في مشكلة في استضافة الويبكا دوت موبي، وما زالت موجودة حتى اللحظة اللي أنا بشرح فيها دي حتى الآن، ولكن بفضل الله تعالى تم التغلب على المشكلة من قبل مهدي ملكان ومصطفى البحيري. طبعا عشان نفتح الموقع هنفتح رن وهنكتب فيها الرابط. الرابط هيبقى ايه؟ www.programs20.webca.mobi. تمام، هنستعرض الرابط حرف حرف مع بعض باذن الله. نفتح رن ونكتب اتمنى يكون صوت النطق واضح باذن الله. تعالوا نبدا كده نكتب رابط الموقع مع بعض حرف حرف. www.p r البي اللي هي التقيله حرف الحاء. تمام، يبقى قلنا بي ار O G G R R A A M M S S programs اثنين zero dot dot W W A P P بتيلة K K A A dot dot M M O B B B اللي هي الخفيفة لام ألف I. تمام، بنسمع الرابط كده كامل مع بعض. هنفتح الرابط مع بعض وبإذن الله على الفايرفوكس طبعا، وهنشوف ايه هي الحاجات اللي جوه الموقع. تعالوا نضغط انتر ونفتح الموقع. برامج من الاخر. طبعا الحركة هنا في الموقع هتبقى عن طريق كنترول وهوم وكنترول واند وسهم الفوق وتحت، بحرف ال H أو بالأرقام من 1 لحد 4، وحرف ال Q هيقرأ كل وصف هيبقى تحت كل قسم من الأقسام دي، بالإضافة طبعا لحرف ال K. حرف ال K دوت هيتنقل لنا في كل الرابط اللي في الموقع. تعالوا نتصفح الموقع من البداية، نعمل كنترول هوم ونشوف هيقول لنا إيه. تعالوا نسمع. برامج من الآخر. برامج من الآخر. ننزل بسام تحت. مرحبا بك عزيزي. مرحبا بك عزيزي. اهلا ومرحبا بكم في موقع برامج من الاخر. هدفنا هو كون التيسير على المبتدئين وتوفير لهم كل ما هو جديد، ولا نجو منكم الا دعوه خالصه في ظهر الغيب. طبعا ده كله انا بنزل بسام تحت. شعارنا هو كون جيل جديد يصنع ابداعه بارادته. الرئيسيه دي هتكون موجوده في اي صفحه من صفحات الموقع، بحيث يسهل الرجوع للصفحه الرئيسيه في اي وقت لو احنا احتاجنا نرجع لها. تعالوا نكمل. تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. تعالوا ناخد الموقع حاجه حاجه. احنا دلوقتي هندخل تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد، وهنشوف ايه اللي موجود جواه. بسم الله. تسجيل الدخول او انشاء حسابي في موقع ومنتديات برامجي من الاخر بيزي. طيب هنتحرك بكنترول هوم وهننزل بالاسهم ونشوف ايه اللي موجود. برامجي من الاخر بلانك هيرنج ليفل 1. مرحبا بك عزيزي. طبعا ده ترحيب زي ما انتم كنتوا سمعتوه قبل كده. اهلا. برامج هدف ولا شعارنا هو بلانك لينك. الرئيسيه زي ما قلنا هيبقى ثابت في اي قسم من اقسام الموقع. سيبريتر هيرنج ليفل 2 فيزيتد لينك. تسجيل الدخول او انشاء حسابي جديد، والرابط ده برضه هيبقى ثابت باذن الله في اي قسم من اقسام الموقع. Entering level 3 link. تسجيل الدخول مؤقتا. تسجيل الدخول مؤقتا. تسجيل الدخول مؤقتا مهمته ايه بقى؟ هنا ستتمكن من تسجيل دخولك في الموقع، لكن الموقع لن يحتفظ باسمك المستعار وكلمتك السري. اهميتها بتتلخص في ان لو انا مثلا عندي حد غيري بيقعد على الجهاز دوت ومسجل في الموقع، ما يواجهش مشكلة لما يجي يسجل دخوله ان يلاقي حسابك انت اللي بيفتح مثلا، هيدخل تسجيل الدخول المؤقت زي ما انت هتدخل بالظبط، وبعد ما يطلع كأن الموقع ما كنتش تجواه اصلا ولا سجلت بالحساب بتاعك. Separator. ننزل بسهم لتحت تاني نشوف ايه. Heading level 3 link. تسجيل الدخول الدائم. تسجيل الدخول الدائم دي بتعمل ايه بقى؟ هنا ستتمكن من تسجيل دخولك في الموقع، لكن الموقع سيحتفظ باسمك المستعار وكلمتك السري. تمام. Link graphic. انشاء حساب جديد. ودي انشاء حساب جديد تحت تسجيل الدخول الدائم. هندخل دلوقتي عشان ننشئ حساب في الموقع. تمام. عشان انشئ حساب في الموقع هدخل على تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد، وهعمل حرف الجي، حرف اللام. انشاء حسابي جديد جرافيك لينك. هضغط انتر. برامجي من الاخر بيزي. برامجي من بلانك. هيرينج ليفل 1. مرحبا بك، اهلا. طبعا دي رساله الترحيب، انا عارفينها، هتبقى موجوده في اي صفحه من صفحات الموقع. هننزل بسامل تحت ونشوف. ولا هدف شيء. بلانك بلانك لينك بلانك لينك. الرئيسيه بلانك بلانك. الاسم المستعار بالعربيه فقط. ادت هاز اوتو كومبليت. هكتب له اي اسم. تمام. هنزل بسامل تحت. طبعا بعد ما اكتب الاسم، لو عايز اكتب الاسم هضغط انتر على الحقل المفروض هيتكتب في الاسم، وهكتب الاسم وهطلع منها بسكيب. تمام. بعد ما اطلع بسكيب هنزل بسامل تحت شوف هيقول لي ايه. كلمه السر edit protected. هنكتب كلمه سر. نملك. هناكد كلمه سر بعد ما ننزل بسامل تحت شوف هيقول لنا ايه. اعاده كتابه كلمه السر edit protected. ناكدها. نملك اوف. البريد الالكتروني مهم جدا ان يكون البريد الالكتروني صح. ليه؟ بحيث ان انا لو نسيت كلمه السر في يوم اقدر اقوم باعاده تعيينها دون ادنى مشكله. It has auto-complete. تمام. هيبقى الايديت او التحرير بتاع البريد الالكتروني مكتوب فيه علامه ات، همسحها باني هعمل كنترول اي وباك سبيس. At selection remove. كده اتحذفت. English. هكتب له البريد. نملق. هنزل بالسهم. طبعا زي ما قلنا اي مربع كتابة هحتاج اكتب فيه هدخله بالانتر. بعد ما اخلص كتابة هطلع بسكيب وهنزل بسهم لتحت. Blank. Heading level 1. معلومات البروفايل. معلومات البروفايل او الملف الشخصي. Separator. الاسم. It has auto-complete. طبعا في الملف التعريف او في البروفايل الحقول اللي تحت دي كلها اختياريه. تمام. الاسم ده اختياري، ممكن اكتب فيه وممكن ما اكتبش فيه. تمام. فنفترض ان انا كتبت، هطلع بسكيب وهنزل بسهم تحت. الجينز كومبو بوكس كولابسد. هنا طبعا في ذكر في انثى. ذكر انثى. ذكر وانثى. ذكر. نختار الذكر ونعمل سكيب ونزل سهم تحت. Separator. تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد. اليوم combo box collapsed. اليوم صندوق خيارات برضو. صندوق الخيارات بندخله بالانتر وبننزل بالسهم لتحت لحد ما نلاقي الخيار اللي احنا عايزينه. ونفترض واحد مثلا. واحد. هعمل سكيب وهنزل بالسهم لتحت. Separator. الشهر combo box collapsed. برضه هنزل بسهم تحت لحد ما الاقي الرقم اللي انا عايزه وهنخليها مثلا واحد. سيبريتر. ننزل بسهم تحت تاني يقول لنا ايه. السنه. ادت هاز اوتو كومبليت. هكتب له هنا السنه لان ده مش صندوق خيارات. نملق اون. نملق اون. سيبريتر. هعمل سكيب بعد ما كتبت وهنزل بسهم تحت. التوقيع. التوقيع دي اشبه برسالة الحالة المزاجية اللي في سكايب. Edit has auto-complete. ممكن اكتب وممكن ما اكتبش. Separator. ونفترض ان انا كتبت، هكتب وهنزل بسامل تحت. Heading level 2 معلوماتي اختيارية عن Separator. رابط حساب الفيسبوك الخاص بك، رابط حساب الفيسبوك الخاص بك. Edit has auto complete. هنا تقدر تحط الرابط عشان لو في اي عضو من الاعضاء حب يتواصل معك يتواصل معك عن طريق الرابط. Separator. رابط حسابك على تويتر، رابط حسابك على تويتر. Edit has auto complete. نفس الفكرة برضو. Separator. اسم سكايب الخاص بك، اسم سكايب الخاص بك. Edit has auto complete. نفس الفكرة برضو عشان لو اي عضو من الاعضاء حاب يتواصل معك. Separator. Heading level 3 البلد والمدينة، البلد والمدينة. Separator. بلدك، بلدك. Combo box collapsed. اختار لمصر. ابو ظبي. Arabic Egypt app. مصر. English. تمام، وهعمل اسكيب وهنزل بسامل تحت. Separator. المدينة التي تقطن بها حاليا، المدينة التي تقطن بها حاليا اختيارية. حابب تكتبها اكتبها، مش حابب تكتبها ما تكتبهاش. هننزل بسامل تحت. Edit has auto complete. Separator. Blank. Blank. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى بتبدأ القوانين طبعا. Separator. Heading level 1. اولا القوانين المتعلقة بالتسجيل. طبعا نظرا لعدم او نظرا لعدم الإطالة في المحاضرة احنا مش هنقرأ القوانين، ولكن هيبقى في بإذن الله وانتوا بتسجلوا القوانين دي هتبقى مكتوبة. Check box not checked. أوافق على القوانين وأريد التسجيل في موقع ومنتديات برامجي من الآخر. أوافق على القوانين وأريد التسجيل في موقع ومنتديات برامج من الآخر. حدد المربع دوت. وطبعا التحديد هنا هيكون بمفتاح المسافة المسطرة. Checked. وهنزل بسامل تحت. Button تسجيل. تسجيل. برامج. عفوا، هذا البريد الاسم أحدهما مستخدم بالفعل. طبعا بما أني كتبت بريدي اللي أنا مستخدمه قبل كده، فطلع لي رسالة اللي حضراتكم سمعتوها دي، اللي هي إن أنا مستخدم البريد ده. لو أنا سجلت بشكل كويس هتطلع لي رسالة بتقول لي يرجى الانتظار لحين تفعيل عضويتك من قبل الإدارة. أنا الحمد لله دلوقتي سجلت وتم قبول عضويتي من قبل الإدارة، وعايز أدخل على الإيميل دوت أفتحه وشارك. هدخل ازاي؟ عشان ندخل الحساب بتاعنا هنفتح الموقع من دور جديد وندخل تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. تعالوا نشوف الموقع. www.programs20wap.com.ob اهو. www.programs20wap.com.ob. طيب برامج. عشان افتح الايميل بتاعي في الموقع او الحساب بتاعي هدخل الموقع وهعمل كنترول هوم وهعمل حرف الاتش وهنشوف ايه اللي هيجيبه لنا. هنعمل حرف الاتش مرتين. حرف الاتش هيتعمل مرتين. تعالوا نجرب. برامج. مرحبا بالتسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. Visit link heading level 2. هنضغط انتر او هنوصل لها برقم 2 مباشرة واحنا واقفين فوق خالص. تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. انتر. هيبقى فيه تسجيل الدخول المؤقت وتسجيل الدخول التلقائي. تعالوا نشوفهم. تسجيل الدخول مؤقتا. تسجيل الدخول او تسجيل الدخول الدائم. هنسجل مؤقتا، يبقى الموقع مش هيحتفظ باي معلومة من معلوماتي. تلقائي يبقى هيعمل ايه؟ تسجيل الدخول الدائم. خلينا ولنفترض ان احنا ندخل ندخل المؤقت. تسجيل الدخول مؤقتا. نكتب هنا اسم المشترك. جرافيك. اكتب هنا اسم المستخدم. has auto complete. الاسم بتاعي Arabic Egypt. احمد صلاح. احمد صلاح. edit protected. كلمة المرور همشي تاب وهكتبها. تسجيل الدخول مؤقتا. تسجيل الدخول مؤقتا. هضغط انتر وهنشوف ايه اللي هيحصل. المفروض ان انا كده سجلت دخولي. لما اعمل حرف الاتش هيقول لي ايه؟ مرحبا بك عزيزي احمد صلاح. heading level 1. تمام، مرحبا بك عزيزي والاسم المشترك. طيب يبقى احنا كده انتهينا من نقطتين في الموقع. انتهينا من نقطة التسجيل وانتهينا من نقطة الدخول بالإيميل اللي احنا سجلنا بيه. قبل ما ندخل في أقسام الموقع من جوه، عايز بس أوريكوا حاجتين. هعمل كنترول انت وهرجع بالشيفت والكي كده، شوف هيقول لي ايه. Content info landmark copyright موقعي ومنتديات برامجي من الآخر كل الحقوق محفوظة الفن. ده الكوبي رايت بتاع الموقع. تسجيل الخروج لينك. تسجيل الخروج. حسابي لينك. حسابي. اتصل بنا. اتصل بنا. منتدى الاقتراح. حسابي لينك. طيب لو دخلنا حسابي دوت نشوف هي ايه مثلا. حسابي مرحب. المحتوى heading level 3. ننزل بسم لتحت. blank blank separator. تعديل الاعدادات. تعديل الاعدادات. تعالوا ندخلها نشوف هي ايه. هناخدهم كلهم واحده واحده باذن الله. حسابي بيزي. البريد الالكتروني. البريد الالكتروني has auto complete. ده البريد اللي هيبقى موجود في حاله لو انت نسيت كلمه سر، هيبعت لك عليه لينك تعين من خلاله كلمه سر. تغيير الاعداد. يبقى اعدادات فيها البريد الالكتروني واعدادات الوقت وصورتك والظهور اوفلاين والوقت والحاجات دي. تعديل. طيب تعديل الاعدادات بعدها ايه؟ تغيير كلمة المرور. تغيير كلمة المرور. أبقى. بالمناسبة دلوقتي مثلا لو انا حبيت اغير كلمة المرور هيبعت لي رابط ورمز على الايميل، ليك مطلق الحرية انك تستخدم اللي انت عايزه منهم. ممكن تستخدم الرمز وتحطه في الحقل المخصص لي اللي بيبقى قدامك بعد ما بتكتب الايميل وبتعمل سند، يا اما بتضغط على اللينك واللينك ده بيوجهك للموقع مباشرة وبتكون داخل على هيئة شخص مسجل دخوله مرحبا بك فلان الفلان. طيب بالنسبة لتغيير كلمة المرور، طبعا هو مش هيجيب لك حقل فيه تغيير كلمة المرور لما تضغط على اللينك اللي بيتبعت في الايميل. هتيجي هنا وهتدخل حسابي وهتقول له تغيير كلمة المرور. هتدخل الصفحة دي وهتعمل كنترول هوم وهنشوف مع بعض ايه اللي فيها. تغيير كلمة السر. من فضلك ادخل كلمة السر القديمة. هنكتب كلمة السر القديمة. تعالوا مثلا نكتبها عشان نغير عملي. وهنضغط سكيب وهننزل بسهم لتحت. كلمة السر الجديدة. كلمة السر الجديدة. كتبت كلمة السر الجديدة، هضغط سكيب وهنزل بسهم لتحت. إعادة كتابة كلمة السر الجديدة. هضغط انتر برضو هكتب. هضغط سكيب وهنزل بسهم لتحت. تغيير كلمة السر. هضغط انتر. حسابي كلمة السر الجديدة. حسابي. شكرا. هطلع كنترول هوم. شكرا تم تغيير كلمة سرك بنجاح. شكرا تم تغيير كلمة سرك بنجاح. لينك استمرار. استمرار. تغيير لينك استمرار دي هنضغط عليها. حسابي. هترجعنا تاني لحسابي. مرحبا. المحتوى تعديل الاعدادات. فيزيت لينك. المحتوى احنا خدنا منها اللي يهمنا. تعديل الاعدادات. اللي هي تعديل الاعدادات. تغيير كلمة المرور. تغيير كلمة المرور. غير كده دي كلها حاجات يعني طبعا حضراتكم تقدروا تكتشفوها بنفسكم. هننزل تحت خالص. تسجيل الخروج. تسجيل الخروج ده لو عايز اطلع من الحساب بتاعي. تسجيل الخروج. تعالوا بقى نروح بلانك. بلانك. لاقسام الموقع. برام. هنعمل كنترول هوم وهنتحرك برقم 3. هنعمل كنترول هوم ونتحرك برقم 3. اقسام الموقع heading level 3. اقسام الموقع هننزل هنا بالسهم لتحت. heading level 3 link. قارئات الشاشة. قارئات الشاشة طبعا قارئات الشاشة هنا بتتضمن NVDA وجوز بإضافتهم وسكريبتاتهم. NVDA طبعا بإضافته وجوز بسكريبتاته وبرامج ناطقة أخرى. تعالوا ندخل نشوفها كده. مرحبا link heading level 3. NVDA طبعا ده كل حركتي هنا بحرف ال H. طيب لو عايز اقرأ وصف عن الموضوع دوت او عن الحاجة اللي انا واقف عليها دي بنزل بسهم تحت يقول ايه. بلوك وورد. هنا ستجد مجموعة من برنامج بمختلف النسخ واللغات. تمام ده MVD. Out of block quote separator. Heading level 3 link JAWS. وجوز. Block quote. هنا ستجد مجموعة من برنامج JAWS بمختلف النسخ واللغات. تمام. Out of block quote separator. Heading level 3 link. آلات النطق. آلات النطق. Block quote. هنا ستجد مجموعة من آلات النطق بمختلف النسخ واللغات. Out of block. Heading level 3 link. قارئات الشاشة الأخرى. قارئات الشاشة الأخرى. مثلا زي Windows. Block quote. هنا ستجد مجموعة من قراءات الشاشة الأخرى بمختلف النسخ واللغات. طبعا هنا أحبائي في الله البرنامج اللي في الصفحة هيبقى محطوط على هيئة رابط يضغط عليه يتحمل، إما برابط مباشر أو من مركز تحميل الخليج. تحت الرابط هنلاقي وصف للحاجة اللي احنا بنتصفحها. برامج. ننتقل مثلا لقسم تاني. برامج تشغيل الوسائط. برامج تشغيل الوسائط. مرحبا برامج تشغيل الوسائط تثبيت عادي لينك هيرينج ليفل. برامج تشغيل الوسائط تثبيت عادي يعني بتثبتها بايدك، كل الموضوع كله هيبقى بتدخل منك انت. برامج تشغيل الوسائط تثبيت صامت لينك هير. برامج تشغيل الوسائط تثبيت صامت. طبعا زي ما قلت لحضراتكم عشان اقرا وصف اي حاجه بنزل بسهم تحت هيقول لي ايه. Block quote. هنا ستجد مجموعة من برامج تشغيل الوسائط بمختلف أنواعها وبتثبيت صامت. طيب نكمل. Out of block quote. برامج تشغيل الوسائط محمولة. Link heading level 3. برامج تشغيل الوسائط محمولة في أي قسم في الموقع. طبعا هنبني بقى الكلام في الأقسام الجاية كلها على كده. في أي قسم في الموقع هتلاقي ثلاث أقسام، تثبيت عادي وتثبيت صامت ومحمول. برامج الانترنت. برامج الانترنت هتبقى مختلفة شوية. برامج هنعمل حرف الاتش وهنشوف. مرحبا بك عزيز. برامج التحميل من الانترنت هيرينج ليفل 3. برامج التحميل من الانترنت هتبقى على هيئة رأس موضوع المستوى 3، وبعدين هننزل بالسهم تحت هنلاقي التلات أقسام اللي احنا تعودنا عليهم، تثبيت عادي وتثبيت صامت ومحمول. Block quote. هنا ستجد مجموعة من برامج التحميل من شبكات الانترنت بمختلف أنواعها. ده الوصف الخاص بالقسم اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، برامج التحميل. تعال ننزل بسهم كده. Out of block quote blank. Link برامج التحميل تثبيت عادي. Link برامج التحميل تثبيت صامت. Link برامج التحميل محمولة. تمام. Separator. Heading level 3. برامج تصفح الانترنت. برامج تصفح الانترنت نفس الفكرة، برامج تصفح الانترنت تثبيت عادي. برامج تصفح الانترنت تثبيت عادي. Link. وتثبيت صامت. برامج تصفح الانترنت تثبيت صامت. Link. محمول. برامج تصفح الانترنت محمولة. Link. Separator. طيب نكمل. Heading level 3. برامج المحادثة. برامج المحادثة نفس الفكرة برضو، ثلاث أقسام. برامج المحادثة تثبيت عادي. برامج المحادثة تثبيت صامت. برامج المحادثة محمولة. Link. نكمل. ملحقات برامج الانترنت هيرينج ليفل 3. ملحقات برامج الانترنت فيها ايه؟ اضافات. لينك. اضافات. لينك. ادوات. وادوات. لينك. ملحقات منوعه. وملحقات منوعه طبعا حضراتكم تقدروا بقى تكتشفوا كل البرامج بنفسكم وتحملوا منها اللي تحتاجوه. تعالوا نكمل نشوف ايه تاني. برامج الامن والحمايه. لينك هيرينج. برامج الامن والحمايه برضو زي ما قلنا بينقسم الى قسم ثلاث اقسام. طيب برامج صيانة النظام لينك هيرينج ليفل. برامج صيانة النظام نفس الموضوع بتنقسم لثلاث أقسام، صامت وعادي ومحمول. برامج تحرير النصوص لينك هيرينج ليفل. برامج تحرير النصوص زي النوت باد بلس وزي مايكروسوفت أوفيس. برامج تحرير الصوت والفيديو لينك. برامج تحرير الصوت والفيديو زي جولد ويف، زي الأوديو سيتي، زي الأدوبي أديشن وغيره من البرامج. نكمل. برامج نسخ وحرق الملفات لينك. نسخ وحرق الملفات زي الالترا ايزو، زي الباور ايزو. نكمل. برامج ضغط وتقليص حجم الملفات. برامج ضغط وتقليص حجم الملفات زي الونرار، زي السيفن زي. برامج التعريفات لينك. برامج التعريفات. برامج التعريفات زي درايفر بايك سولوشن مثلا. برامج منوعه لينك. برامج منوعه هنا بقى هتلاقي ممكن مثلا تلاقي برامج زي البلاباكو والحاجات دي. برامج منوعة تثبيت عادي لينك. في هنا طبعا بتنقسم لثلاث أقسام برضو، تثبيت عادي تثبيت صامت محمول. الهاتف المحمول لينك. الهاتف المحمول تعالوا ندخله نشوف جوه ايه. مرحبا. Now next heading. قسم اندرويد لينك. قسم اندرويد وقسم نوكيا. قسم نوكيا لينك. تعالوا نشوف ايه اللي بعدها تاني. انظمة التشغيل. انظمة التشغيل. انظمة. ندخل نشوف. مرحبا. انظمة. انظمة اخرى لينك. انظمة التشغيل. heading level 3. blank. blank. separator. مرحبا. انظمة التشغيل هتبقى على هيئة رأس موضوع المستوى 3. وهننزلها بسهم نشوف ايه اللي موجود. block quote. هنا ستجد مجموعة من انظمة التشغيل بمختلف انواعها. out of block quote separator. نكمل بسهم لتحت. link windows 10. windows 10 هي طبعا هنا هتبقى مقسمة. كل ويندوز له صفحة. windows 10. link windows 8. windows 8. link windows 7. windows 7. link windows XP. windows XP. separator. تمام. كل لينك بإذن الله يكون مباشر برضو جوه الصفحة دي. heading level 3 link. أنظمة أخرى. أنظمة أخرى. block quote. هنا ستجد مجموعة من أنظمة التشغيل الأخرى التي لم تتضمنها القائمة أعلاه بمختلف أنواعها. زي لينكس. out of block quote separator. heading level 3 link. ملحقات أنظمة التشغيل. ملحقات أنظمة التشغيل. زي مثلا النت فريم ورك. مرحبا. no next heading. مثلا. كيلومتر سبيكر في. والكراكات. برنامج ECPCD 2.2 link. وبرنامج البوت. برنامج للتعديل على ويندوز 7 لينك. الارت 7. برنامج فيم وير 10 لينك. بعد أنظمة التشغيل. مكتبة الشروحات لينك. مكتبة الشروحات. هنا بإذن الله هتلاقي فيها كل أو أغلب المحاضرات اللي هتحتاجها. المحتوى. تعالوا نشوف. لينك. الشروحات الصوتية. الشروحات الصوتية. No next. شروحات الحاسوب لينك. شروحات الحاسوب. شروحات الهاتف الجوال. شروحات الهاتف الجوال. حسابي. الشروحات المكتوبة. الشروحات المكتوبة. مرحبا بك. المحتوى لينك. لينك. لينك. شروحات الحاسوب لينك. شروحات الهاتف الجوال. شروحات الحاسوب وشروحات الهاتف الجوال. لينك. كل قسم منهم حسابي. بينقسم لقسمين. برامج. بعد المكتبة. ألعاب أهل البصيرة لينك. ألعاب أهل البصيرة. منتدى البرامج العامة لينك. منتدى البرامج العامة. ألعاب منتدى بلاك وود. هنا ستجد مجموعة من ألعاب أهل البصيرة. out of بلاك وود. منتدى البرامج العامة لينك. heading level 4 separator. تعالوا ندخل منتدى البرامج العامة كده ونشوف. منتدى البرامج العامة. برامج بلانك. heading أهلا ومرحبا بكم في no next heading. برامج الرئيسي بلانك بلانك لينك. إضافة موضوع جديد. بالنسبة لإضافة موضوع في أي منتدى blank. هندخل إيه؟ بلانك. إضافة موضوع جديد. بالنسبة لإضافة أي موضوع جديد هنلاقي رابط في الصفحة اللي فيها المنتدى اللي احنا دخلناه بعد رابط الصفحة الرئيسية. منتدى البرامج بلانك بلانك لينك. إضافة موضوع جديد. تعالوا ندخل مثلا نحاول نضيف موضوع جديد كده ونشوف نظام إضافة الموضوع هيبقى ازاي. عنوان الموضوع. عنوان الموضوع. edit has auto complete. النص. النص. edit multi line. out of edit blank. button. ارسال. ارسال. edit. تعالوا نكتب مثلا edit has auto complete. blank. ارسال. تمام. منتدى. وهنشوف الموضوع هيظهر ازاي في المنتدى. blank. اضافة blank. heading blank. blank. block quote. رقم الموضوع. out of block quote. تجربة. link heading level 3. تجربة. يبقى بيقول لي تجربة. link heading level 3. رأس الموضوع المستوى 3. يبقى انا فهمت من ده. فهمت من ده ايه؟ يبقى انا فهمت من ده ايه؟ يبقى انا فهمت من ده ايه؟ ان انا لو عايز اتحرك على الموضوع اللي في المنتدى هتحرك عليهم برقم 3. تعالوا ننزل كده نشوف مدينا معلومات ايه عن الموضوع. blank. blank block quote. رقم الموضوع واحد. رقم الموضوع واحد. out of block quote blank. صاحب الموضوع احمد صلاح. separator. في 22.0 separator. اخر رد بالواسطة احمد صلاح. separator. عدد ردود هذا الموضوع واحد. separator. عدد مشاهدات هذا الموضوع صفر. separator. List with two items link. مشاهدة جميع مواضيع أحمد صلاح في هذا المنتدى. Link. تصفح جميع مواضيع أحمد صلاح في جميع المنتديات. Blank. دلوقتي. تجربة. Link. أنا هدخل الموضوع اللي اسمه تجربة دوت. برامج. Blank. وهنحاول نرد عليه. مرحبا بك عزيز. أهلا. احمد صلاح متواجد لينك هير بلانك بلانك فيزيتد لينك الرئيس. طيب دلوقتي انا هدخل المنتدى وهعمل احمد حرف ال H عشان يقول لي الاسم، وبعدين هنزل بسامل تحت سبريدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الموضوع او ده النص اللي انا كتبته جوه الموضوع. سبريدر تاريخ كتابة المشاركة، تاريخ كتابة المشاركة 22.09 سبريدر بلانك بلانك لينك اقتباس اقتباس سبريدر بلانك بلانك توقيع احمد صلاح بلوك كوت لا تحكم على الاخ اوت اوف بلوك كوت لينك. تعديل النص، تعديل النص هتظهر لصاحب الموضوع بس. بلانك هيرنج ليفل 2 رد على الموضوع، رد على الموضوع. بلانك بلانك النص اديت مالتي لاين النص اوت اوف اديت بلانك تكتب بطن. ارسال وتعمل ارسال بلانك. كل الكلام دوت هينطبق على كل المنتديات. احنا اتكلمنا على المنتدى العام، دخلنا جربنا عليه، عرفنا ازاي نضيف فيه موضوع، وعرفنا ازاي ندخل ونقرأ الموضوع، وازاي نعلق على الموضوع. طيب حتة اخيرة في الموقع عشان يبقى كده خلطنا الموقع كله بفضل الله. طبعا حضراتكم سامعين دي 22/9/2015 ده التاريخ. بعده سبريدر 12:16:58 12:16:58 انا لو عايز اوصل للساعة والتاريخ بسهولة جدا هعمل كنترول هوم وحرف الدي. كونتنت انفو لاندمارك 22/9/2015 ده التاريخ اهو تقله لي. هنزل ثامل تحت 12:17:50 تمام. بكده نكون بفضل الله انهينا تسجيل وافي لشرح موقع ومنتديات برامج من الاخر، اللي باذن الله نتمنى انكم تستفادوا منها ونفيد بعضنا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.